بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، قال: وحدثنا محمود الغيلان قال: قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي: اسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه، فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال: قلنا نعم. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال: أتوب. ثم كان بعد يحدث فتركناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الأثر وغيره من الآثار التي يسندها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، يعني مبينا فيه ما جاء عن بعض العلم في الكلام على بعض الرواة والقدح فيهم والنيل منهم، وأن منهم من لا يحتج به ولا يعول على حديثه لكونه يكون منه الكذب ويحصل منه الكذب في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الأثر عن أبي داود الطيالسي أنه قال له محمود بن غيلان. نعم، قال له محمود بن غيلان، قال له محمود بن غيلان تلميذه: ما لك لا تحدثنا بحديث العطارة الذي يعني رواه عن أو جاء نضر بن شميل في قصة المرأة التي كانت تأتي إلى عائشة، وقد ذكر ذلك في هذا الإسناد عن زياد بن بيان عن أنس أن امرأة كانت تأتي إلى عائشة وتتكلم يعني معها عن زوجها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لها كلاما في الثناء على الزوج والصبر عليه، وهو حديث طويل لا يصح عند أهل العلم لأنه من طريق بيان زياد بن بيان، هذا الذي زياد بن ميمون، زياد بن ميمون الذي يعني مر ذكره وأنه كان يكذب، وهنا أيضا يعني في هذا الأثر يدل على حصول شيء من ذلك، لأنه لما زاره أو جاء إليه أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وقالوا له يعني عن الأحاديث التي يرويها عن أنس، وقال: إذا كان الناس يعني لا يعلمون يعني حقيقة هذا الأمر فأنتم ما تعلمان ذلك. كلمة لا احتمل أن تكون زائدة، يعني إذا كان الناس لا يعلمون فأنتم تعلمون، ويحتمل أن تكون غير زائدة ولكن يعني يسرقها استفهام: أفأنتم لا تعلمون؟ إذا كان الناس يعلمون لا يعلمون كذا أفأنتم لا تعلمون، يعني استفهام تقرير. ثم ذكر لهم أنه ما سمع من أنس لا قليل ولا كثير، أنه يروي هذا الحديث عن أنس، يعني اعترف بأنه لم يكن يروي عن أنس لا قليل ولا كثير، وهذا مما يرويه عن أنس، وهو يعني غير صحيح لأنه جاء من طريق هذا الرجل الذي هو زياد بن ميمون الذي اعترف بأنه لم يقض عن أنس لا قليلا ولا كثيرا، ومع ذلك يروي هذا الحديث يعني عن أنس رضي الله عنه في قصة هذه المرأة. فقال إن الإنسان إذا تاب يعني فإن ذلك لا يضره، ثم بعد ذلك رجعوا إليه ووجدوه وعلموا بأنه كان يحدث بعد ذلك فجاءوا إليه تكلموا معه وبعد ذلك تركوه وتركوا المجيء إليه. فالحاصل أن يعني هذا الرجل المتهم أخبر عن نفسه بأنه لم يروي عن أنس يعني لا قليلا ولا كثيرا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي اسكت فأنا لقيت زيادة بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي. يعني هنا يعني قوله عبد الرحمن مهدي يعني ليس معطوفا على يعني زياد بن ميمون وإنما معطوف على أبو داود الضمير. لقيت أنا وعبد الرحمن زياد بن ميمون فيكون عبد الرحمن المهدي مرفوع يعني عطفا على يعني الضمير في قوله لقيت يعني الذي هو أبو داود الطيالسي أنا وعبد الرحمن لقينا زياد بن ميمون وكان هذا شأننا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيت يعني ومنها حديث العطارة هذا الذي يعني الذي هو محل قصة محل سؤال. نعم. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلماني أني يعني إن كان لا يعلم الناس فأنتما تعلمان وتكون لا زائدة وإما تكون أو لا تكون لا زائدة وإنما يعني أصلية ثابتة ويعني فيكون المعنى أفلا تعلمان أفأنتما لا تعلمان إذا كان الناس لا يعلمون أفأنتما لا تعلمون. أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن وقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. قال وحدثني محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. ليدخل عليه الروح. ليدخل عليه الروح. عليه الروح. النسيم البارد. النسيم والهواء. طلق. نعم. كم. أنت. نعم. بعد ذلك أثراه. نعم. ثم ذكر هذا الأثر الذي يعني يتعلق بعبد القدوس وهو ابن حبيب الشامي قد سبق أن مر ذكره وقد قال عنه عبد الله المبارك إنه كذاب وقيل إنه أجمع على تركه ومع ذلك يعني عنده غفلة وعنده تغفيل يعني يصحف في الأسانيد وفي المتون فهو كذاب ومجمع على تركه ومع ذلك يحصل من تصحيف في الأسانيد وفي المتون من تصحيف في الإسناد فكونه يقول سويد بن عقلة وهو سويد بن غفلة هذا هو المعروف وكونه صحف فيه وقال سويد بن عقلة ما يفيد أنه لا يعرف الرجال ولا يعرف يعني أسماء الرجال وضبط أسمائهم فيصحف غفلة إلى عقلة وسويد بن غفلة هذا كما عرفنا من كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولا الذين كانوا في الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر أنه كان وصل إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، لأنه جاء في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا تصحيح خبيث سيء قبيح، يعني يكون اسم رجل يعني يحول من كونه غفلة إلى كونه عقلة. وأما التصحيح في المعنى فالحديث الذي فيه قال إن إيش قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. نهى الرسول أن يتخذ الروح عرضا، هذا تصحيح بالمعنى. الروح هو الهواء النسيم، ويعني عرضا قال سئل عنها فقال إنه يتخذ بقوة، الجدار يعني يكون يدخل منها الهواء، يعني فاللفظ يعني محرف والمعنى أيضا تابع له، يعني حرف اللفظ في المتن وفسره على أساس يعني هذا التصريف الباطل. هو الحديث نهى رسولا أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني حيوان يعني مثل الطير أو غيره يتخذ غرضا، يربط ثم يعني يرمى لهل يصيب الهدف أو ما يصيب. هذا هو معنى الحديث، ومعلوم أن مثل هذا حرام وأنه لا تحل يعني هذه التي ذبحت بهذه الطريقة، لأن الشيء الذي يقدر عليه يعني يذبح بذبح معروف، وأما أن يمسك الطير ثم يرمى فإنه يعني يكون يعني لا يحل أكله، لأنه هذه الطريقة لا يحل بها الذبح، وإنما يحل الذبح بهذه فيما يتعلق بالطير الذي يعني ليس بيد الإنسان، يعني يرميه من أي جهة أصابه فإنه يحصل فيه يعني حله يعني إذا مات من هذه الرمية. يعني أما كونه الطير يربط ثم يرمى فإن ذلك لا يجوز، لأن ذبح بهذه الطريقة غير شرعي، ذبح بهذه الطريقة غير شرعي، بينما هذا يكون فيما إذا رمي وهو يعني ليس بيد الإنسان من أجل أن يحصل عليه. أما شيء بيده إذا أراد يذبح ذبحا شرعيا ما يرميه، لأنه بهذه الطريقة يعني ذبح غير شرعي، فلا يحل أكله بهذه الطريقة، وإنما يحل أكله إذا رمي وهو ليس بيد الإنسان في الشجر أو في مكان من الأرض فيرميه ليحصله، فإذا يعني ضربه من أي جهة فإنه يحل. وكذلك الناقة أو الدابة التي تذهب وتنفر من الناس لا يدركونها، فإذا رموها وعملوها معاملة الصيد فإن ذلك يصح إذا شردت الناس لحقوها ولم يمكن يعني يمكنهم يعني نسكها وذبحها بالطريقة الشرعية، فإذا رموها بشيء وسقطت فإن ذلك يحل. وكذلك لو أن بهيمة سقطت في بئر ورأسها في الأسفل ويعني مؤخرها هو الذي في الأعلى ولا يوصل إلى أسفلها وقد تموت يعني بسبب ذلك، فإذا طعنت في خاصرتها أو في أي مكان بارز فإن ذلك ذبح شرعي، لأن هذا هو الممكن. أما هذا الذي ذكر يعني في الحديث والذي صحبه هذا الرجل تصحيح أفسد المعنى وخرج عن المعنى عن أصله، فإن هذا أصله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح، يعني حيوان يعني فيه روح، أن يتخذ غرضا يعني بأن يربط ثم الناس يرمونه هل يصيبون أو لا يصيبون، يعرف من يصيب ومن لا يصيب، هذا غير جائز. والذبح بهذه الطريقة لا تحل به يعني الذي رمي بهذه الطريقة، لأنها لا يحل ذبح بها في الشيء المقدور عليه والذي في يد الإنسان. إذن هذا تصحيف يعني من ناحية المعنى، قال الروح كان الروح يعني يفسد الهواء، وعرضا يكون يصير كوكوة يعني في الجدار يجلف معها الهواء، فأتى بلفظ يفسد المعنى تصريف يفسد المعنى، وذاك تصريف يفسد الإسناد الذي هو سويد بن ابن ابن ابن عقلة. وهذا الرجل الذي هو عبد القدوس الشامي، القدوس بن حبيب، القدوس بن حبيب الشامي، وهو يعني قال فيه ابن المبارك كذاب، ويعني وقيل وأنه قد أجمع على تركه. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح. الروح الذي هو النسيم الهواء، يعني فهم يعني من الحديث الذي يتخذ عرضا يعني اتخذ يعني غرضا أي هدفا، فيعني جعلها عرضا يعني، وأن مقصودها قوة في الجدار، وجعل الروح الروح الذي هو الهواء يعني، يعني صحف الروح الذي هو الإنسان الحيوان في روح إلى روح الذي هو الهواء، والعرض يعني أنها قوة تكون في الجدار من أجل يدخل معها الهواء. قال حدثنا حسن الحنواني عن شبابه بن سوار، قال مسلم سبق مرة شبابه بن سوار، نعم. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. ذكر هذا يعني ذكر عن حماد بن زيد وأنه قال يعني لرجل ما هذه العين المالحة التي نبعت في أرضكم، فالمقصود من ذلك مهدي بن هلال ابن هلال، يعني أنه يعني ظهر في أرضهم وأنه يعني يحدث، وفي هذا ذم له يعني، وأنه وقال ذلك الرجل نعم يعني وافق على ما قال من أنها عين مالحة، والمقصود من ذلك كناية عن ذنبه وعدم قبول حديثه، ووصفه بأنها عين مالحة لأنها ليست حلوة وإنما هي مرة. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي عوانة قال ما أتيت أبان بن أبي عياش ما بلغني عن الحسن حديث وأتيت به إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. فقرأه علي يعني أنه يرويه عنه، يعني معناه أنه يرويه عنه، ما أتيت بشيء عن الحسن أو بأثر عن الحسن إلا وقرأه عليه، يعني معناه أنه يرويه عنه. من أي ذمه؟ نعم ذم له، لأنه يعني أي شيء يأتي به ينسب للحسن يعني يقرأه عليه كأنه رواه عنه. قال حدثنا حسن الحلواني عن عفان عن أبي عوانة المسلم الصفار وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منه إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. ما ذكر هذا الأثر عن حمزة الزيات هو من علي بن مسهر. علي بن مسهر وحمزة الزيات. يعني أنا قال قول علي بن مسهر: سمعت أنا وحمزة الزيات من أباب أبي عياش نحو من 1000 حديث. نعم، يعني قريبا من 1000 حديث. أيوة. قال علي بن مسهر: فلقيت حمزة الزيات فأخبرني أنه رأى النبي. هذا الذي ذهب معه وسمع منه هذا الكلام، هذا الحديث، قال حمزة أنه رأى النبي في المنام، وأنه عرض عليه تلك الحديث التي أخذها عن أبان، يعني فما عرف منها إلا شيئا يسيرا. فما عرف منها إلا شيئا يسيرا، يعني هذه الأعداد الكبيرة الهائلة كلها غير معروفة، ولم يعرفها رسولا في المنام. والرؤى في المنام يعني إذا جاءت بشيء جديد أو بشيء يعني في بيان أحكام جديدة وأحكام شرعية لا توجد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعتبر، لا يعول عليها. ولكنه إذا جاء في المنام شيء يعني يدل على شيء له أصل وأنه ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام، وحصل شيء يعني في المنام بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المعول عليه على الأصل الذي هو الكتاب والسنة، لا على هذه الرؤية، على هذه الرؤية المنامية. هذه الرؤية المنامية مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه ليس الرؤية، وإنما المعول عليه كونها ثبتت أنها جاءت في الكتاب أو ثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر وحمزة الزيات. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال لي أبو إسحاق الفزاري قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. ثم ذكر هذا الأثر المتعلق ببقية وبإسماعيل بن عياش، وكلهما من أهل الشام. فبقية قال اكتب يعني ما يعني يعني عنه عن المعروفين، ولا تكتب ما جاء عنه عن غير المعروفين. وإسماعيل بن عياش لا تكتب عنه ما جاء عن معروفين أو غير معروفين. وهذا الكلام الذي ذكره هنا يعني ليس مستقيما، لأن إسماعيل بن عياش إنما الكلام فيه في رواية عن غير الشاميين، أما رواية عن غير الشاميين عن الشاميين فهي معتبرة. إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فروايته معتبرة، فهذا هو مشهور عند أهل العلم. وهذا لا يتفق مع هذا الكلام الذي جاء في هذا الأثر أنه لا يؤخذ عنه لا ما كان معروفا ولا غير معروف، بل الذي عليه أهل العلم المشهور عنهم التفريق بين روايته عن الشاميين وعن غير الشاميين، فما جاء من رواية عن الشاميين فهو معتبر ويعول عليه، وما جاء عن غير الشاميين فإنه لا يعتبر. إذن لابد فيه من هذا التفصيل، ولا يستقيم يعني، وهو لا يتفق مع هذا الذي جاء في هذا الأثر أنه لا يروى عنه لا ما جاء عن المعروفين ولا ما جاء عن غير المعروفين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن زكريا بن عدي عن أبي إسحاق الفزاري. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى. قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الروحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. ثم ذكر هذا الأثر عن المبارك، عن عبد الله المبارك قال: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى. نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى، يعني معناه أن من كان مشهورا باسمه وليس مشهورا بكنيته يأتي بكنيته ويعني ويذكر يعني شيء يعني يتعلق بنسبه ليس على وفق المعروف في اسمه أو العكس. وهذا يسمى تصحيف الشيوخ, يعني تدليس الشيوخ, يعني تدليس قسمان, قسم يعني يتعلق بالانقطاع وقسم يتعلق بالإيهام في الشيوخ وعدم يعني تسهيل معرفتهم. والذي هو تدليس بالانقطاع يعني إذا روى عن شيخه يعني وهو مدلس فلا بد من تصريفه بالسماح, فلا بد لأنه يعول عليه إذا صرح بالسماح, وإذا صرح بالسماح يبقى يعني على يعني احتمال السقوط وأنه روى عنه بواسطة قد تكون في الواسطة تلك الواسطة ضعيفة, لكن إذا صرح بالسماح منه فإن هذا لا إشكال فيه. وأما تدريس الشيوخ فهو أن يعمي ويوعر الطريق لمعرفته فيظن أنه مجهول, مع أنه لو ذكر يعني بما اشتهر به فكان معلوما. وهذا يعني أيضا سيء وتدريس سيء لما فيه من جعل من يكون معروفا يعني يصير مجهولا لأنه ذكر بغير ما اشتهر به. وقد ذكر أن مروان بن معاوية الفزاري كان ممن يدلس الشيوخ, وهذا ذكره الحافظ في ترجمته في تقريب التهذيب أنه كان يدلس الشيوخ. وبقية وهذا الأثر الذي يتعلق بقية هو من هذا القبيل, يعني أنه يدلس الشيوخ. قال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس, يعني عبد القدوس الشامي ابن حبيب الشامي, يعني هذا مشهور باسمه, ولكنه قال أبو سعيد الوحاضي يعني فلم يذكره فصار يعني ملتبسا وصار يعني غير مفهوم وغير معلوم. فيعني فلما تبين أنه هو يعني معنى ذلك أنه كان يحدثهم عن هذا الرجل الذي اتفق على تركه, ولكنه أتى به بلفظ يعني وعر معرفته, يعني صار لا يوصل إلى معرفته بسهولة, يعني حتى يعني تبين ذلك بأنه ذكره بكنيته وذكره بنسبته. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن بعض أصحاب المبارك عن ابن المبارك, وهذا أيضا فيه انقطاع يعني في الجهالة, لأن الواسطة يعني بين إسحاق بن إبراهيم وبين ابن المبارك وبين عبد الله المبارك يعني فيه انقطاع أو فيه يعني غير معلوم, الانقطاع غير موجود, ولكن فيه يعني عدم معرفة الواسطة يعني بين إسحاق وبين عبد الله ابن المبارك. فهذا يعني من ناحية الثبوت ما يقال أنه ثابت, لأن فيه واسطة غير معروفة, واسطة غير معروفة. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس, فإني سمعته يقول له كذاب. ثم ذكر هذا الأثر يتعلق بعبد القدوس من حبيب الشامي, قال ما رأيت ابن المبارك يقول عبد الرزاق يفصح عن أحد لأنه كذاب إلا عبد القدوس لأنه كان يقول عنه كذاب. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن المبارك قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. ثم ذكر هذا الأثر عن المعلى بن عرفان أنه قال كان حدثنا أبو وائل, نعم حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة الثاني ثقة المحاضرة المعروف يعني بكنيته واسمه شقيق بن سلمة، فكان يحدث يعني عن أبي وائل وهو كذب عليه، وقال إنه خرج المسعود في صفين. نعم خرج المسعود في صفين فقال أثره بعث بعد الموت، لأن المسعود مات قبل خلافة علي، وصفين ما هي في خلافة علي، وهو إنما مات في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 32. فيعني فلما صار هذا التحديث يعني واضح يعني في عدم صدقه، قال أثره بعث بعد الموت، يعني أن ابن مسعود يعني خرج في صفين وقد كان مات قبل أن تأتي خلافة علي، وموته في خلافة عثمان رضي الله عنه. يعني فهذا يعني مما يبين ويوضح يعني الكذب، يعني يكون هذا التاريخ ثم يكون ذلك التاريخ يعني يعني لا يناسب التاريخ الحقيقي للشيء الذي يعني الذي هو الواقع. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه عن إسماعيل بن علي أن رجلا قال يعني عن رجل أنه ليس بثبت، فقيل إنك اغتبته، قال اغتابه وإنما حكم بأنه غير ثبت، يعني لبيان حاله، يعني بيان حاله وبيان الحال في الرجال. هذا أمر مطلوب ومعروف حتى يعرف هل يستقيم ما يروى عنهم أو لا يستقيم. قال حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني هو الفلاح نعم إلهما عن عفان بن مسلم عن إسماعيل بن علي قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه كلام مالك عن هؤلاء العدد من الرواة وحكمه على كل واحد منهم لأنه ليس بثقة، وأنه سئل عن رجل يعني آخر ولم يسمى فقال أوجدته في كتبي، يعني فقال ثم قال يعني لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لرأيته في كتبي. معنى ذلك الإمام مالك رحمه الله إنما يعني يكتب عن الثقة أو يعني يكون يعني في كتبه يعني من يكون ثقة, وأنه يعني إذا حلى منه ولم يكن موجودا فإنه ليس بثقة يعني بثقة عنده, لأنه يعني لأنه لا يدخل فيه إلا من كان ثقة. فهؤلاء يعني حكم عليهم أو وصفهم بأنهم غير ثقات, وفي بعضهم خلاف يعني في يعني قبول حديثه مثل صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة قيل هو يعني مولى لامرأة يقال لها التوأمة, وهي بنت أمية بن خلف, وقيل إنها قيل لها التوأمة لأن معها ابنة يعني كان يعني معها في بطن أمها ابنة, فقيل لها التوأمة لهذه البنت التي كانت معها في بطن أمها, يعني أنها يعني توأمان, ولكن واحدة منهما وصفت بأنها التوأمة. وصالح اشتهر بالنسبة إليها بالولاء فيقال له صالح مولى التوأمة. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي عن بشر بن عمر عن مالك بن أنس قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وهذا يعني فيه يعني ذكر شرحبيل بن سعد وأن يعني ابن أبي ذئب يقول وكان متهما. قال وحدثني الفضل بن سهل عن يحيى بن معين عن حجاج عن ابن أبي ذئب قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة, فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وذكر هذا الأثر عن عبد الله المبارك أو قال لو يرجو أن أدخل الجنة أو ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخلها لاخترت أن أراه ثم أدخلها. قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه, يعني أنه كما يقول تسمع بالمعيدي, يعني كان يسمع يعني فيه, ولكنه بعد ما رأى ويعني سمع منه فإنه يعني لا يساوي عنده بعرة, وهي الدمنة التي تكون من الإبل أو الغنم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد عن أبي إسحاق الطالقاني عن عبد الله بن المبارك قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه عن زيد بن أبي أنيسة الفقه المعروف أنه قال لا تأخذوا عن أخي, يعني أخوه يحيى ضعيف, ويعني وهو ينصح أن لا يؤخذ عن أخيه لأنه يعني ضعيف ولا يعتمد عليه, فيعني هذا يحذر من أخيه وأنه لا يؤخذ عنه الحديث, يعني فزيد بن أبي أنيسة الثقة يحذر من أن يؤخذ عن أخيه يحيى ابن أبي أنيسة. قال حدثني الفضل بن سهل عن وليد بن صالح عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن أنيسة كذابا. ثم ذكر هذا الأثر الذي يبين يعني ذلك الرجل الذي أبهمه زيد وقال لا تأخذ عن أبي عن أخي، ذكر هذا الإسناد وقال أن يحيى بن أبي مناس كذابا، كان كذابا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي عن عبد السلام الوابصي عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمر قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث. ثم ذكر هذا الأثر عن أيوب أو ذكر عنده فرقد فرقد من يعقوب قال إنه ليس صاحب حديث، إنه ليس صاحب حديث، وقد يكون يعني من أحد العبادة والاستقامة مثل ما مر في بعض الأحاديث بعض الآثار أن الرواة يعني يعني لا يؤخذ عنهم وهم من أهل الصلاح لأنهم يعني عندهم غفلة أو عندهم يعني شيء يقتضي عدم الأخذ عنهم وإن كانت حالهم من حيث الدين أنها طيبة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي وضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. نعم. ثم ذكر هذا الأثر المتعلق بمحمد بن عبد الله بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير محمد بن عبد الله بن عبيد محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال ما كنت أحدا يروي عن هذا، يعني أنه ليس يعني أهلا للرواية وأنه لا يؤخذ عنه الحديث. من هو الذي يقوله؟ يا ابن سعيد القطان. نعم. ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. نعم. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء. نعم. قال نعم. قال نعم. نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي عن يحيى بن سعيد القطان. قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وضعف يحيى ابن موسى كلمة ابن هذه قيل إنها جاءت خطأ والمقصود أن يحيى القطان الذي مر ضعف أيضا يعني ابن دينار إيش موسى بن دينار يعني فتكون كلمة ابن يعني هذه زائدة وقال النووي لعل أن هذه الزيادة ليست مسلم وإنما هي من دونه يعني والصواب حذفها وأن يحيى القطان الذي تقدم ذكره وضعف هذا الذي ضعف أيضا يعني فلان وفلان فيكون كلمة ابن هذه جاءت زائدة يعني في الكلام وليس لها محل يعني ما في يحيى ابن موسى بن دينار يحيى ابن موسى بن دينار وإنما الذي ضعف هو يحيى القطان الذي سبق مرة ضعف موسى بن دينار فتكون ابن هذه زائدة وضعف يحيى موسى بن دينار قال حديثه ريح يعني وضعف موسى بن دهقان يعني له يحيى أيضا يحيى الذي ضعف موسى بن دينار ضعف يحيى ابن موسى بن دهقان نعم وعيسى بن أبي عيسى المدني قال يعني كل هؤلاء ضعفهم يحيى يعني يعني هؤلاء الرجال ضعفهم يحيى بن سعيد القطان بل يبدأ نص آخر نعود يبدأ نص آخر بعد ذلك يبدأ نص آخر قال حدثني بشر بن الحكم عن يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير عبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن دينار قال حديثه ريح ريح نعم يعني أنها يطير بها الهواء وضعف موسى ابن دهقان وعيسى ابن أبي عيسى المدني عيسى بن عيسى وعيسى بن ميسرة ويقال يعني يقال له الحناط قال الخياط والحناط والخباط قال قيل أنه جمع بينها في الحرب الثلاث وكان أولا خياطا يخيط الثياب ثم حناطا يبيع الحنطة ثم بعد ذلك صار خباطا يبيع الخبط وهو الورق الذي يعني إذا تضرب الشجر بالعصا وما يتساقط من ورق تأكله الإبل فيقال له خبط فيقال له خباط يعني يبيع الخبط وقد عالج هذه الحرف الثلاث وكان أولا خياطا ثم صار حناطا ثم صار خباطا قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم يعني ما كان عند جرير حديث فإنه يكتبه ولكن يترك ما كان عن هؤلاء الثلاثة الذين هم عبد الله المعتب عبيدة المعتب نعم وسري بن إسماعيل نعم ومحمد بن سالم نعم قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن قال لي ابن المبارك إذا أتيت جريرا فاكتب علمه كله نعم. قال مسلم رحمه الله وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يقول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إن الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها ذكر مسلم رحمه الله يعني هذا الكلام بعد أن فرغ من سردي ما أراد سرده من الآثار في الكلام في كلام العلماء في الرواة قال إن هذا أمثلة وإلا فإنها كثيرة ثم بين السبب الذي جعلهم يعني يعنون ببيان أحوال الرواة وبيان ضعفهم وما قيل فيهم الكلام الذي يعني لا يعول على حديثهم به لما في ذلك من مسخ الأمة وأن الشريعة يعني التي هي تأتي من طريق السنة إنما يعول فيها على ما صح وثبت عن الثقات أما ما جاء عن الضعفاء والمتهمين فإن النصح للأمة أنه يترك ما جاء عنهم ويبين حاله حتى لا يغتر به من يغتر ولعل بعده ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد برواتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر، إرادة التكثر بذلك عند العوام. يقول يعني رحمه الله أن يعني أن الصحاح وما صح من الحديث يكفي ويغني ولا يحتاج معه إلى إلى إلى شيء آخر من حديث هؤلاء الكذابين أو المتهمين أو المجهولين. وإنما يعني بعض الناس يحرص على أن يجمع ويأتي بكل شيء يعني من الطرق للاستكثار وإظهار بأنه كثير الرواية. ولكن قد يكون بعض العلماء يذكرون هذه الضعاف وهذه الأسانيد التي تأتي يعني بمتون تأتي يعني أسانيد إلى متون يعني غير صحيحة حتى تعلم، حتى لو ذكر أو أحد أراد أن يحتج بها ويقول فيه كذا وكذا، وإذا قد علم حالها فتبين حالها لمن لا يعرف ذلك. لكن قد يكون بما قال رحمه الله أن بعض الناس يحمله على ذلك التكثر، وأنه يكون عنده أحاديث كثيرة من طرق متعددة، وهذا مذموم ما يكون هذا قصده. هذا من الخلاصة أن ما يأتي الحديث صحيحة فإن هذا هو الذي يعول عليه لثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان غير ذلك فإن كان من ذكره يريد الاستكثار فهذا عيب وذنب له. ومن أعجبه ذلك يعني منه فيصدق عليه المثل استسمن ذا ورى، استسمن ذا ورى، يعني هذه الكثرة وهذا التكثر إنما هو يعني مثل الورم، ما دام أنه يعني غير يعني أشياء غير صحيحة، وأن المقصود منها الاستكثار ووصف وكون يوصف بأنه مكثر وأنه عنده طرق كثيرة فهو مذموم. ومن أعجبه ذلك فإنه يصدق عليه هذا المثل الذي هو كونه استثمن لا وراء. أما إذا كان ذكر يعني هذه الأشياء الواهية والضعيفة إن كان مع بيان حالها هذا أمر واضح، لأنه ذكر الحديث وبين عدم صحته، وبعضهم يعني يذكره ويحيل إلى الإسناد وما فيه من الرجال، وأن يعني المشتغلين بالعلم إذا رجعوا إلى الأسانيد وعرفوا من فيها وقد يقول فيها من هو متهم ومن هو كذاب أو من هو متروك أو من هو يعني شديد كثير الغلط الذي لا يعول على حديثه. قال: إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفضحكم الحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: لماذا الإمام مسلم يروي في مقدمته بأسانيد ضعيفة؟ معلوم أن يعني الكثير من الأسانيد التي جاءت عن مسلم هي صحيحة، والذي فيها ضعف هو قليل، مثل الذي مر بنا اليوم يعني عن بعض أصحابه، يعني عن بعض أصحابه يعني من أنه واسطة. والنووي يعني يقول أن هذا من قبيل الاستشهاد، مع أن في الحقيقة يعني يكون يعني المسألة مستقلة, وإنما جاءت من هذا الطريق الذي هو فيه يعني رجل مجهول. والمعتبر هو ما جاء عند الإمام مسلم من الأسانيد الصحيحة الثابتة, وأما ما جاء مما فيه يعني احتمال عدم الصحة لوجود إبهام أو شق فيه أو رجل ضعيف, فإن التعويل ليس عليه طالب العلم, لا يعول عليه, وإنما يعول على كلام العلماء الآخرين الذين يؤيدون مثل هذا الشيء. ويقول هل صحيح بأن كتاب الإمام مسلم كتاب علل؟ كتاب الإمام مسلم مو كتاب علل, هذا كتاب هذه صحيحة اختارها وجمعها, فلا يقال أنه كتاب علل, وإنما هو كتاب لجمع الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر النووي رحمه الله قال وأما العاصي فأكثر ما يأتي بكتب الحديث والفقه والفيها. وأما وم العاصي من أبي العاصي. نعم. يقول أكثر ما يأتي بكتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة, والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء, وكذلك شداد بن الهادي وابن أبي الموالي, فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه بإثبات الياء, ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها. يعني إذا كان هذا الشيء معروف واشتهر عند الناس وامتلأت من الكتب المخطوطة والمطبوعة بأنه عمرو بن العاص أو يعني فإنه لا إشكال في ذلك, لأنه قد عرف. وإنما الكلام يعني هل هذا أولى أو هذا أولى, يعني المهم أن يعرف أن هذا الشخص يعني يأتي هكذا ويأتي هكذا, والمهم أن يعرف بأن هذا هو, لا إشكال بأن يعني يذكر بحذف الياء أو بإبقائها ما دام أن ذلك معلوم عند طلبة العلم وعند أهل العلم الذي اشتملت عليه كتبهم من حذف الياء يعني في بعضها. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلى على الجنازة؟ صلاة على الجنازة ما ثبت أنه صلى عليه, ولكنه صلى عليهم بعد ذلك في الآخر, قال كالمدعي للأحياء والأموات, يعني هذا يعني عام. وأما كونه في وقتهم ما نعلم شيء يدل على أنه صلى عليهم. وما حكم الصلاة يعني صلاة الجنازة على الشهداء أو؟ والله يعني ما نعلم شيء يمنع هذا, يعني لو صلى عليهم فهي زيادة خير, وإذا لم يصلى عليهم فليس في ذلك محذور. يقول عندي بنت شربت من امرأة أخرى 4 رضعات متتالية والخامسة فردا, فهل تصبح أما لها؟ نعم, ما دام منها رضعت يعني 5 رضعات 4 في مكان في جلسة واحدة بحيث تمسك الثدي ثم تطلقه ثم تعود تمسكه وتطلقه 4 ثم في جلسة أخرى أتت بخامسة, خلاص بلغت الخمس التي يحصل بها التحريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت.